السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحبتنا الكرام، نحن مع الجزء الأول من سلسلة حديثنا في هذا الشهر إن شاء الله في حديث التراويح، مع موضوع الرزق. أقوله لكي تطمئن قلوبنا، وربما يهدينا الله تعالى إلى وسيلة نوسع بها أرزاقنا. وتحدثنا بالأمس في الحلقة الأولى من هذه السلسلة حول الثقة في الله تبارك وتعالى، كيف أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وكيف أن ما عنده لا ينفد أبدا مهما نفد ما عندنا، وكيف أنه جعل رزقنا في السماء مع أن أسبابه ومظاهره في الأرض بين أيدينا، نمسك بها أو تفلت منا حسب تقسيمه سبحانه وتعالى لأرزاقنا في السماء. واليوم مع خطاب موجه لنا، أوجهه لنفسي ولكل أخ من أحبائي. أنت أيها المسلم، أقول أنت غني، بمعنى الكلمة أنت غني، على وضعك أنت غني، وذلك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. إذن أنا غني وأنت غني لامتلاكنا أدوات الكسب والغنى. إن واحد عنده وظيفة وبيقبض منها مرتب كبير، يمتلك سبب للرزق ولا لا؟ يمتلك، ولكنه لا يواظب على الحضور، ولكنه يواظب على الحضور ولكن لا يجتهد ولا يهتم بعمله، مقصر، مفرط، مضيع، يكثر المخالفات، يسيء إلى صاحب العمل، إلى غير ذلك من أسباب تضييع الرزق. يمتلك الأداة ولا يحسن استعمالها، كالذين قال الله عنهم لا يعقلون مع أنهم يمتلكون العقل. نحن نمتلك، كل واحد فينا يمتلك أسباب الكسب والغنى. من ذلك هذا الجسم، الأغلبية بفضل الله أصحاء، والقليلون مرضى مرضا يعجزهم عن الحركة، عافانا الله تعالى وعفى عنهم اللهم آمين. لكن الأصل في الإنسان أنه صحيح وأنه سليم. الجسم السليم هذا رأس مال، رأس مال استعمله الصحابة رضي الله عنهم ليكسبوا ليربحوا، وذلك أن بعض المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة رأوا إخوانهم من الأنصار يعبدون الله كما يعبدونه ويعملون الأعمال الصالحة التي يعملونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجميع مهاجرين وأنصار، ولكن لاحظ المهاجرون أن الأنصار يتقدمون عليهم في الفضل لأن لهم فضل مال يتصدقون به، وفي رواية يعتمرون به، يعمل عمرة ويتصدقوا وكذا. فهذه النظرة دفعتهم إلى أن يستعوضوا. استشاروا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية وشكوا له هذه الحال، فقال: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتموهم إلا أن يعملوا بمثل ما عملتم به؟ قالوا بلى يا رسول الله. أيوة ذلنا ما نحن نسأل لي. قال تسبحون الله 33 دبر كل صلاة، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، وتتمون 100 بكلمة التوحيد. قام المهاجرون يفعلون هذا. الأنصاري ليس غافلا، إنما هو نبيه كالمهاجرين. فلاحظ الأنصار أن المهاجرين بعد صلاتهم يتمتمون بشفاههم ويعدون على أصابعهم، وربما ظهرت منهم أصوات لهذه التمتمات. بولده ما تعلمنا هذا، ما عرفنا، ما سمعناه من رسول الله إلى أن وصلهم الأمر. ربما سألوا، ربما تصنطوا، وتصنط في الخير يجوز. واحد قاعد يذكر ربنا فنتصنط، قال مش بقولي كيف يذكر الله لأنه أعلم مني، شيخ وأنا مش شيخ، قلت ما شوف يذكر ربنا إزاي، أكيد هو أعلم مني. فالتقطت منه طريقة ذكره لله، مش مانع ما ندعو بدعاء كده أسمعه بقولي عشان أقول آمين يا رب، أنا كمان يا رب معنا. لكن تصنط بقى على حاله في البيت لا حرام لحكرام ولا تجسس. فعرف الأنصار بما يعمل المهاجرون فعملوا بمثل ما عمل المهاجرون. لم يأخذوها وينامون، لم يأخذوها وينامون، بل لا يزالون يلاحظون. لاحظوا أن الأنصار عملوا بمثل ما عمل، رجعنا تاني تساوي تعادل، رجعوا تاني مرة تاني للنبي عليه الصلاة يا رسول الله إخواننا الأنصار علموا بما نقول فقالوا مثلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عمل لكم ايه؟ كنت تحافظوا على السر؟ خلاص ده فضل ربنا بقى، ما ارضى رضي سبته أبدا، لازم يصبر. فبعضهم كان يعمل حمالا، بلغة العصر شيال في المحط، شيال في السوق، سوق العبور موجود أو موجودة والمحطات موجودة، شيال شنط بشيل أحمال على كتفه وعلى جسمه، عمل حمالا ليجد مالا يتصدق به. الحمد لله مكفية ومستورة وبيأكل ويشرب زي الفل، رضا الحمد لله متعد. ولكن منعوش يتصدق. شفت تخيل اشتغل حمالا لكي يتصدق. وبعضهم تصدق بجهد بدنه كما قلت قبل ذلك، وثبت هذا في الأحاديث أنه بعد أن مات فلان فوجئ الصحابة بأن امرأة عجوزا وأخرى وأخرى أو وثانية وثالثة جئنا يسألنا عن رجل كان يأتيهم بالماء ليلا. يا أخوانا كان في واحد بيجيب لنا مية بالليل ما يتشرب على الفجر كده، قبل الفجر محدش ياخد باله، بيجيب لنا المية بالليل، بقاله كم يوم ما جاش، ما تعرفوش هو فين، اسمه ايه يا حاج، اسمه ايه يا اخت، والله ما نعرف له اسم ولا شكل، كان بيجي في الظلمة بالليل ولا قال لنا على اسمه ولا حاجة، واحنا همنا ناخد المية وخلاص، بس بقاله 3 أيام ما جاش. يفاجئون بأن فلانا هذا مات من 3 ليالي، وعند تغسيله وجدوا في جسمه آثارا لحبل أو شيء كان يحمله، فربطوا بين الأحداث. فده ما بتصدقش عشان يجيب فلوس ويتصدق بيها أو يعمل ليأتي بمال ويتصدق، وإنما يتصدق مباشرة بجهده. فالجسم هذا رأس مال، سبب من أسباب الرزق، ولكن لغة العصر المكسب السهل السريع، وأنا في السرير بالزراير على الكمبيوتر أو اللابتوب أو الموبايل أكسب وأربح في البورصة بسرعة، آلاف طلعة وملايين نزلة وفلانة ما يعلم بها ربنا، المجتمع عاد عليه إيه ولا حاجة، المال مكنوز في حتة ومحناش عارفين هو فين وفي إيد مين بالظبط، يتداول من هذا لهذا لهذا ولا ينتفع المجتمع بشيء، وهذا يخالف التجارة الإسلامية الصحيحة. والأسلوب الأنفع والأجدى للتجارة. هذه واحدة. ثانية، حينما تمسك جسمك من أعلى تقابلك العينان، العينين دول رأس مال. وكم من عمال في عصرنا، مش هكلمنا عن الصحابة ولا حاجة، في عصرنا يعملون غفرا حراسا بالعين، يقعد يتابع المدرسة دي، الأرض دي، المزرعة دي، العمارة دي، وياخد فلوس. بيعمل ايه؟ يتابع بس بعينه خلاص. ولو حد من العمارة بعت ويجيب حاجة بيديله الباقي، خلي الباقي علشان، وفي المواسم يديله حاجة. كلنا اخوات والبعض، يعني ده كده ايه، ده فايز فوق المكسب الاصل. المكسب الاصل هو غفير في المكان ده بأجرة، وكل الذي يعمله بعينه مش هتكلف اكتر من كده. فعينه تحرس. من الناس من يعمل بعينه فقط في القراءة، لمن عجزوا عن القراءة، سواء لعدم تعلم القراءة والكتابة، أو سواء لفقد البصر عوضهم الله عن ذلك الخير. فبعض الناس يعملون في ذلك، وبعض الناس الذين ابتلوا بهذا الابتلاء العظيم يحتاجون إلى فريق يقرأ لهم بأجرة. مجال عمل، فرص عمل موجودة ولا يتحكم فيها. ننزل بعض الشيء، نلد الفم وفيه تلك الأعجوبة، اللسان الذي من الله به علينا فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. اللسان ده ربنا يحفظه علينا جميعا. شوف المدرسين دروس خصوصية، ولو كان دكتور في جامعة بدي دروس كمان، الدعاة اللي زينا، أئمة المساجد، الأدباء والشعراء والقصاص اللي بيقولوا القصص، قصة قصيرة ولا قصة طويلة، يلقي شعرا في مسابقة الشعر، يقرأ قرآنا في مسابقة القرآن، والسهم الذهبي والرمح الفضي والكلام اللي كله باللسان، كله باللسان. أداة تربحنا كثيرا. لو نزلت تلد يديك، اليدين دول يا سلام على النعم. اللهم احفظ علينا نعمك يا رب، بما جعل الله فيهما من مفاصل تنثني وتنبسط، تنقبض وتنبسط، تنثني وتنفرد. بإمكاننا أن نحمل بها، أن نكتب بها، أن نصنع بها. والصناعات بقى اللي صنع في الإيه، أمان من الفقر، قولوا كده برضو، أظنه ليس حديثا، إنما هو حكمة جميل. صنع فين؟ أمان من الفقر. ضع كلمة مناسبة مكان النقط الخالية، في اليد، صنع في الإيد. الخياط بيخيط بإيده، ومقص دار بيقص بإيده، والكاتب بيكتب بإيده، واليد فيها صناعات كثيرة جدا. تمام كده؟ وغير ذلك. طبعا لا تنظر، لأن من إعجاز الله في هذه الأدوات أنها تعمل كل شيء. ربنا خليها لك كده إيه، تتمكن من كل شيء. فبالعين يستطيع الإنسان أن يكسب حرام، هيحرس خمارة، هيحرس سينما بودي جارد على الباب، هيحرس واحدة راقصة، كل ده حرام بالعين برضو، بالعين، لكن برضو حرام. تعالى على اللسان. يا سلام، اللسان بيطلع بلاوي. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ بلسانه القبيح الخبيث ويسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينال أجرة عظيمة وشهرة كبيرة، يكسب بلسانه ويقول باطلا ينافق به كبيرا أو رئيسا أو وزيرا ويقبض. وكم قال الشعراء بألسنتهم كلاما عاشوا بسببه حياتهم. كان أكل عيشه كده، يروح للملك من دون والله الخليفة وروح مديله قصيدة تطلعه في السماء فوق، مفيش في الدنيا زيه. يروح الخليفة بقى دماغه تكبر وريشه ينفش كده وروح مديله عطاء كبير، خد تستاهل والله ده انت قلت كلام حلو قوي، خد يديله كتير. عما يخلصه يكون جاهز قصيدة كمان يجي ياخدها، وكل شوية يقبض بقصيدة يفقع قصيدة فرقعة في الهواء واحنا مالنا هو بتاعنا، وينفخ الملك وروح واخد الايه الارشيد ومروح، وهكذا شغلانته كده. والشعراء يتبعهم الايه، ألم تر أنهم في كل واد يهيم وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دول بس اللي بيلتزموا بالصدق. الإيدين ما شاء الله يلعبوا الثلاث ورقات، خفة اليد السحر والحاوي ويقبض. لم يا جدع، ولم من الناس اللي واقفة، ولم من المخدوعين ويأكل حرام، بتمضي وتوقع أوراق ربا وعقود ربا وغيره ورشوة وغيره كل بالإيد. لكن نحن نتكلم عن السبيل الحلال، السبيل الإيه الحلال، من أسباب الكسب والغنى الشرعي، بل من الأسباب العظيمة والتي يكاد الناس يفقدون الثقة فيها هذه الأيام. يعني اقول لك ده يعمل لي ايه، ده يعمل لك ايه، ده يعمل عمايل وسوي الهوايل وقد فعل. الدعاء الدعاء باب عظيم من أبواب الرزق. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هو عجوز أو هو شيخ كبير، سيدنا زكريا عليه السلام، وامرأته امرأة عجوز، وبالدعاء رزق ولدا يحيى اسمه يحيى، مطهرا مبرئا محصورا من الذنوب والمعاصي. ما شاء الله معصوم، حاجة روعة. أي ولد كمان، يا رب اديني ولد، يا رب استبرش بنت اديني ولد، ويجي يطلع عينيه. لا، بالدعاء جاء ولدا في غاية الصلاح، نبي نبي ابن نبي، بدعاء. سيدنا موسى عليه السلام لما نزل أرض مدين كان يفقد كل شيء، معدوم غريب، لا دار ولا صاحب ولا معرفة ولا وظيفة ولا مال معه ولا شيء، بس أفلت بجنده من فرعون وبطشه. طبعا طول الطريق بين مصر وأرض مدين هناك في جزيرة العرب مسافة، ويبدو ان واخدها مشي ومعوش ايه دواب، وما ما ذكرتش له دابه ولا حاجه، حتى لو معاه جمل مش مشكله، لكن ما معوش حاجه. الا انه بعد ان سقى للفتاتين او للمرأتين، الله تعالى يقول عنه ثم تولى الى الظل فقال ربي، انا عاوز ايه بقى، عاوز كل حاجه، رب ما معيش حاجه خالص. فدعا دعاء عاما مطلقا مفتوحا يشمل كل شيء، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، يعني أي خير، أي خير تنزله علي أنا فقير، أنا فقير إليه، محتاج كل حاجة، محتاج أي حاجة. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآية بتقول إيه، فاستجبنا أو فجاءته. فا الفاء على طول بتقول لك على السرعة، يعني هو كأنه خلص من هنا ببص لقى الست رجعت تاني، البنت اللي كانت سقلها دي، وتقول له إيه، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له، تعالى عشان أبويا بيدعوك عاوز يكافئك على الإيه العمل المعروف اللي أنت عملته. راح محتاج أي حاجة، ولعل هذا من إجابة الدعاء. ذهب عليه السلام، ما كانش نبي لسه عشان ما حدش يقول لك دول انبياء يا عم، ده سيدنا موسى كان لسه شاب عادي مش نبي. وبالتالي فهو مثال لنا عليه السلام. ذهب ملبيا للدعوة فإذا به ينال كل شيء. نفسك في إيه يا شاب يا ابن الحبيب يا أخي الكريم وانت شاب كده؟ والله يا عم الشيخ أنا قنوع، نفسي في شقة وعروسة وعربية ووظيفة كمان زي بعضه يعني بكويس كده. سيدنا موسى خد كل بيت سكن عند نسيبه ووظيفة، هو اللي هيقوم بأعمالهم، يسقي الغنم ويرعى الغنم وكذا، هذا يدل وهذا يعين ويعود على تربية الأمم، وزوجة يختارها بنفسه، إني أريد أن أنكحك إيه ابنتي فلانة، يمكن الوحش يمكن ما اتجوزتش يمكن فيها الله، لا لا إني يريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، اختار اللي أنت عاوز منه، تاخد الصغيرة تاخد الكبيرة مش مشكلة. طب والمهر يا عم منين؟ أنا هتجوز منين بس أنا جاي على باب الله. لا ما تخافش، على أن تأجرني ثمانية حجج هيدفع مهر وبلو كرامة في بيته، بس مهر سهل. هو إيه؟ إنه هيشتغل 8 سنين، هيقوم بالأعمال 8 سنين، عاوز يمشي بعد كده يمشي، يفضل قاعد يفضل قاعد، لكن بفكه من اللي القيد يعني، ويعني إداله فرصة يعني يكون فيها صاحب فضل. ده العدل اللي بينا من بعد 8 سنين. على أن تأجرني 8 حجج، كأنك أجير عندي 8 حجج، 8 سنين. الحجج تيجي في السنة مرة، ربنا يرزقنا يا رب، يا ربنا يرزقنا حتى في السنة مرة، اللهم آمين. ماشي. فإن أتممت 10، خد بالك يا حما، خد بالك كلامك مع جوز بنتك يبقى حلو كده. فإن أتممت 10 فمن عندك. يا ابني والله مهر بنتي 10,000، خليك 15 يبقى جزاك الله خير، خلاهم 10، خلاص طلبك انت 10، وطلع الزوج بخيل مشوا مش ما او معوش خلاص، لكن انت كده بتحرجه، مش تحرجه يعني، بتعوده على الفضل والعطاء لرضا، فيديها 10 ولا 5 من عندي كمان لانك تستاهلي كده. فانت عن 18 من عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. حاجة جميلة جدا، زوجة سكن وظيفة أكل شرب، حاجة ما شاء الله، رجولة في البيت، حماها شيخ كبير في السن، مش بقول هات ولا خد ولا ودي، انت تصرف في البيت ده كله. تتخيلوا سيدنا موسى عليه السلام كان يطمع يعني، كان يتوقع ده كله، وكان يطمع لكن أي حد يطمع، لكن كان يتوقع ده كله كده ضربة واحدة في سقية مية. ده سقى مين؟ سقى غنم، ما سقاش بني آدمين، خدت بالك؟ سقي الماء ما شاء الله، سقى غنما فكانت طعامها صالح. هل كان يتوقع كل هذا؟ لا. طب بالله عليكم كان يتوقع انه هيرجع ياخذ نبوة وهو ماشي؟ تجيله في السكة كده وهو ماشي؟ فلما قضى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور ايه؟ نارا. ما كان يتوقع ابدا ولا يخطر بباله شيء مثل هذا، ولا اي نبي ما يعرف انه سيكون نبيا. ثم إنها جاءته فجأة وبطريقة لافتة، يعني شاف بس كده نار، أكيد النار دي عندها ناس مولعينها عشان ابن السبيل لما يعدي يأنس بيهم يتعشى عندهم، يبات عندهم بالليل ويصبح يكمل سفر ولا حاجة، كرم من الناس زمان. آنس من جانب الطور إيه؟ نار. فقال لأهله امكثوا انتظروا هنا لما اشوف النار فيها إيه، ويمكن أجيب لكم منها خير أو يرزقنا الله منها بشيء. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما الله، وأنا اخترتك دي من بين العالمين كلهم. طب فرعون ما يستاهلش؟ لا ما يستاهلش، انت اللي تستاهل الاختيار ده، عطاء عظيم جدا ورزق كبير جدا واسع، ترتب عليه رزق تاني بقى. شوف الايات والمعجزات اللي ربنا ادهاله والتوراة اللي ربنا نزلها عليه، اكرامات عظيمة جدا، ده كله بايه يا اخوانا؟ بدعوة. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، اعتقد واوقن. لان سيدنا موسى عليه السلام طلب كل شيء او اي شيء من فضل الله، ولا ولكن من أشياء الدنيا ليعيش ليأوي إلى هذه الديار بأمان ويسلم فيها من فرعون، ولكن لم يخطر بباله شيء من النبوة ولا شيء. أنا أوقن بهذا، ولكن عطاء الله يكون أوسع من دعوة العبد. فادعي ربنا، اصحى بالليل كده ساعة صياح الديكة قبل الفجر بشوية، هتلاقي الديوك صحيت ما لا تأذن وانت ديك البيت. ربنا يرزقنا رب الصحيان والصياح لله بالدعوات. ربنا سبحانه أعلن عن نفسه في هذا التوقيت في الثلث الأخير من الليل أنه ينزل إلى السماء الدنيا ويقترب من عباده وينادي عليهم ليؤكد قربه منهم. ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من سائل فأعطيه، ألا من كذا ألا من كذا، يعني حد عاوز فلوس، حد عاوز ولد خلف، حد عاوز يتجوز، حد عاوز جنة، حد عاوز يعدي على الصراط سليم، حد عاوز يدخل الجنة بغير حساب. طلبات كثيرة، لكن ربنا أعطى إيه؟ أمثلة نبدأ بها ونحرص عليها. ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر، أول من يؤذن يؤذن الله أكبر، الأمور ترجع إلى عادتها وطبيعتها. آخر شيء يا أخوانا، ومش آخر شيء في الموضوع، إنما على قدر ما أعطاني ربي وعلى قدر الوقت حتى لا أطيل على حضراتكم، من أسباب الكسب والرزق غنى النفس اللي بدأنا به، أن يتعالى الإنسان على الدنيا، وهي طبيعة الدنيا كده، من أقبل عليها وسعى وراءها فرت منه وأدبرت، ومن أعرض عنها جاءته تسعى. النبي عليه السلام من يومه هو أجير عند قومه على قراريط، يعني على أموال بسيطة، أجرة صغيرة من قومه يرعى بها الغنم. وبعدين السيدة خديجة رضي الله عنها استأجرته أجيرا في تجارتها، فيعني عايش كده إيه بالكفاف كما يقال، اللي جاي على قد اللي رايح، الحمد لله رضا إنها مستورة. ما طلب أكثر، ما طلب قال لك طب بكرة لما أجوز هجوز بإيه، عاوز أكنس قرشين، طب لما خلف بقى طب من عاوز برضو قرشين عشان العيال وحمادة أعمل له إيه ووديه مدرسة إيه، وطب لما يحصل لي مش عارف كده طب لازم يبقى في قرشين في البنك ولازم قرشين تحت البلاطة ولازم مش عارف. لا لا، بتشغل نفسك بكرة ليه؟ في الحديث يقول يا ابن آدم لم أطالبك بعمل غد، غد بكرة، فلا تسألني عن رزق غد، ما تشغلش نفسك برزق بكرة، عيش يومك، عيش لحظتك، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لكن أتعبنا وأرهقنا إن إحنا بنفكر مش بكرة ولا بعده، ده في السنة اللي جاية، في السنوات اللي جاية، في أولادنا اللي هنخلفهم بعد ما نتجوز. هو كده، هو كده، هو كده، هو كده. اوضه حماده تثبت ذلك، اوضه حماده ومش اوضه مش فاضيه، نحط الموبيليا فاضيه، لازم نملى دولاب حماده بكام هدمه كده، كام طقم جديد، مش هدمه يعني، كام طقم جديد، ونملى الكومودينو بتاع حماده بشويه لعب. هو مين حماده يا اخوانا؟ بس يجي بس يشرف، واحنا عينينا والله ليه. ومين ما بيكرمش ابنه؟ بس يجي هو والله اخته يا مرحبا. لكن انشغلنا ببكره، هو ده اللي تعب. بالله عليكم كل واحد يفكر كده، ما عندوش في البيت أكل يكفيه النهاردة وبكرة وبعده، أكل بس، ما عندوش فلوس في جيبه ولا في إيده ولا في بيته تكفيه النهاردة أو بكرة وبعده. لو عندنا اللي يكفينا النهاردة هذا يكفي، هذا غني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، من بات آمنا في سربه، في بيته أيا كان هذا البيت، والسرب اللي هو المدخل المحتوي كده حتى يعني عامل كده، هذا بيت، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. النهاردة عندك السحور اللي بقي لك، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاو ده رضا، الدنيا كلها عنده. طب بكرة اعمل ايه؟ لما يجي بكرة بسأل عن بكرة، هتلاقي الخير موجود ان شاء الله، بالثقة في الله اخذناها بالامس، هتلاقي الخير موجود ان شاء الله. بنظرتك في نفسك. وذلك ربنا يقول وأما بنعمة ربك إيه؟ يقول لك فين عد غنمك يا جحا، واحدة نايمة وواحدة. طب ما الحمد لله عندك غنمتين، غيرك ما عندوش. عاوز لك ثالثة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني بخضر. قال لقد ظلمك، هذا ظلم، عندي غنمتين، واحدة واقفة واحدة نايمة. طب حلو الحمد لله، لما دي تنام دي هتقوم، دي فيها لبن دي ما فيهاش، لما دي تقطع تدي حمل بجابة لبن، وهكذا تفرغ وتفرغ، سيبها لله. لكن طالما عندك الأسباب دي كلها هذا يكفي والله. غنى النفس مهم جدا، والنبي عليه السلام ذكره وكان يمتلكه. فلما جاء الله وقال له وعرض عليه في عودته من الطائف بعد أن طرده أهلها عليه الصلاة والسلام، بعث له ملك الجبال، أقوى سلطان في العالم ما يوصلش للدرجة دي. إن الله بعثني إليك أو أرسلني إليك لتأمرني، فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. في ملك في الدنيا، في رئيس، في قوة في العالم، تطبق الجبلين على صعبة دي أول، عاوز إمكانيات عالية جدا. إنما سام بياخدها بكلمة عرض، بس يقول آه توكل على الله، أجب ربك، يلا وطبقها عليهم. عرضت عليه أموال طائلة. قريش كما تعلمون قالوا إن أردت مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا. أغنى رجل في مكة وجزيرة العرب كلها، بس أشهر انت بتبطل الدين بتاعك ده، تطرف اللي انت جاي بيه ده، ها هو ده الإرهاب. قالوا لا والله لو عملت ايه أبدا، مال أنا ماله مال المال. ربنا أراد أن يعوضه، ربما لم يرضى أن يأخذ لأنها مساومة بين المال وبين الدين. لا، ربنا هيدي لك وتبقى على دينك تبلغه وتعلمه. عرض الله عليه أن يحول له جبال مكة ذهبا وفضة، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن تكون ملكا نبيا، هذا داود وهذا سليمان عليهما السلام ملوك وأنبياء، وبين أن تكون عبدا نبيا. قال أكون عبد النبي، أصبر أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، أو كما قال عليه السلام. إلى أن جاءت لحظة الفراق والموت. مش مسألة في الأول بس كده يعني عشان يبقى نبي فقال لك فرحان بالنبوة وناسي بقى الدنيا ومش واخد باله ومش حسب لها حساب. لا، تم الأمر وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغه ربه أن بلغت أمر ربك، خلاص كده مهمتك انتهت يا نبي الله. قبل أن أقبضك كل الأنبياء خيروا، تحب تموت دلوقتي أجلك انتهى، مهمتك انتهت أجلك انتهى، لو عاوز نمدلك فيه زي ما انت عاوز، ما انتش عاوز، عاوز الموت يبقى الوقت. كل الأنبياء اختاروا الموت، مين عاقل يقعد في الدنيا دي بالهم اللي فيها دي؟ شفتوا امبارح بس في الصلاة كانت عاملة ازاي، خنقنا من الحر، ادي ليلة يعني، وطابور العيش والله، اللي يجيب عيش والله، يجيب فول والله، يجيب شعبي، خنقة وخنقة وخنقة، اتوبيسات ومواصلات سكن مش عارف ايه، مين يرضى يقعد في الدنيا دي؟ فخيروا جميعا فاختاروا ان يلحقوا بالرفيق الأول، وخير النبي عليه السلام. بس كان تخيره بقى حاجة تانية، خير بين أن تكون له خزائن، مفاتيح كنوز الأرض، مش خزائن بس، الكنوز، مفاتيح كنوز الأرض، الأرض كلها، والخلد فيها إلى يوم القيامة، وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى. فسمع صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم بصرنا بنعمك عليك وقنعنا بها وبارك لنا فيها وزدنا غنى وفضلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في غنى النفس والإحساس بنعمتك، واجعلنا في صحبته يوم القيامة في الجنة كما آمنا به ولم نره. وصل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.